استقبال عشر الحجة والسنن والفضائل الواردة فيه. طبعا الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق فاضل بينهم، فجعل مكة هي أفضل البلدان، جعل ماء زمزم أفضل المياه، جعل محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل وما شابه ذلك. أيضا اختار الله تعالى الليالي فجعل ليلة القدر أفضلها، اختار الأيام فجعل أيام عشر ذي الحجة أفضلها، اختار الأشهر فجعل شهر رمضان أفضلها إلى آخره. المقصود أن شهر أن أيام العشر لها فضلها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة. قيل ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالمقصود العمل في هذه العشر أفضل من العمل في أيام رمضان، ليس في ليالي بل في أيام رمضان من قراءة القرآن. الأعمال واردة فيها أفضلها الذكر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة، ثم قال فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل. اختار الذكر، ما قال أكثروا من الصدقة، أكثروا من الصلوات النافلة، أكثروا من بر الوالدين، مع أن كلها فضائل لكن حث على الذكر. ولذلك أكثر من التسبيح والتهليل، أكثر من التكبير وانت تمشي وانت رايح وانت جاي، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا إله الحمد إلى آخره.